برحمتك التي فوق الخيال فؤادي ينتشي يرتاح بالي. برحمتك التي فوق الخيال فؤادي ينتشي يرتاح بالي. وليس بما لدي من العطايا ومن أهل وأحلام ومالي، وقلبي مطمئن إن قلبي لا يكفيه بأنك أنت ربي. وقلبي مطمئن إن قلبي لا يكفيه بأنك أنت ربي. هديت مشاعري وغمرت روحي بأمواج السعادة والجمال. برحمتك التي فوق الخيال فؤادي ينتشي يرتاح بالي. برحمتك التي فوق الخيال فؤادي ينتشي يرتاح بالي. وليس بما لدي من العطايا ومن أهل وأحلام ومالي، لقد أودعت في قلبي القناعة كأن العمر مهما طال ساعة. لقد أودعت في قلبي القناعة كأن العمر مهما طال ساعة. وألهمت الرضا نفسي وعقلي بما قدرت لي يا ذا الجلال. برحمتك التي فوق الخيال فؤادي ينتشي يرتاح بالي. برحمتك التي فوق الخيال فؤادي ينتشي يرتاح بالي. وليس بما لدي من العطايا ومن أهل وأحلام ومالي، أراك أزحت عن قلبي الحجاب بأنوار الهدى والعمر طاب. أراك أزحت عن قلبي الحجاب بأنوار الهدى والعمر طاب. فحكمتك التي تبدو وتخفى يراها القلب بالغة الكمال. برحمتك التي فوق الخيال فوق الخيال فؤادي ينتشي يرتاح بالي. برحمتك التي فوق الخيال فؤادي ينتشي يرتاح بالي. وليس بما لدي من العطايا ومن أهل وأحلام ومالي،